أحسن الله إليكم. يقول: امرأة في صيام رمضان كانت تدخل دما من فمها بسبب التهاب في اللثة، وكانت تجد هذا الدم أول النهار بعد النوم فقط، فتقوم بتفل الدم، لكنها لا زالت شاكة في صحة صيام رمضان، فماذا عليها؟ ما أدري شوي وش اللي صار، المهم خروج هذا الدم لا يضرها، وإن قدر بلعت شيئا من غير عمد فلا يضرها كذلك. نعم.